حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يراعي تلامذته وورثته حرمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حرمة مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويركع ويسجد لله، وها هم اليوم لا يراعون حرمة بيوت الله التي أمر الله أن ترفع وأن يذكر فيها اسمه وأن تطهر للمصلين والركع السجود، وهم كذلك لا يراعون حرمة الأزمان الفاضلة كرمضان والحج والأشهر الحرم. إن الخوارج قتلوا من الصحابة عددا، واستحلوا دماء الموحدين المصلين، واغتالوهم في المساجد ركعا سجدا، يخدعون الناس بالأسماء الشرعية كالجهاد والدولة الإسلامية والنصرة والتبرؤ من الكفار وغير ذلك من المصطلحات التي بدلوها وجعلوها حجة لهم لقتل أهل الإسلام. عباد الله، إن الذي يجرنا لمثل هذه التحذيرات المتكررة ما نراه ونسمعه من أفعالهم الخبيثة بين الحين والآخر، ومن آخر ما رأيناه وسمعناه ما فعل ذلك الخارجي الذي قتل ابن عمه وبعض الأبرياء معه، وادعى أنه بسمعه وطاعته لرؤوس خوارج العصر ذلك الخليفة المزعوم المختفي يبايعونه على قتل الأقربين والمسلمين. إن هذه الحادثة لتعطينا الصورة الحقيقية لانتكاسة العقول والأفهام عند هؤلاء كيف يتقرب إلى الله بقتل قريبه ابن عمه وفي يوم العيد يوم النحر الذي هو أفضل الأيام عند الله، المسلمون يتعبدون فيه بالحج ونحر الأضاحي وصلة الأرحام، وهو يتقرب بنحر المسلمين وقتلهم وقطع الأرحام وإفسادها. أفعالهم جمعت بين كثير من المحرمات، قتل النفس بغير حق، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، قطع الأرحام وإخلاف الوعد والغدر والخيانة والإفساد في الأرض، فيتحقق فيه قول الله سبحانه وتعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. إنها حقا لحادثة مؤلمة مؤسفة، أعان الله والديهم على تلك المصيبة التي جرها عليهم خوارج العصر. عباد الله، إن مثل هذه الحوادث لتنبئنا عن قرب الساعة وكثرة الفتن التي يجب في مقابلها الرجوع إلى الله عز وجل والتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح، والالتفاف حول ولاة أمورنا من الأمراء والعلماء حتى نكون من الجماعة الناجية والطائفة المنصورة. تدبر معي يا عبد الله، تدبر معي يا عبد الله هذا الحديث وألقي بسمعك إليه. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. قالوا: ومعنا عقولنا يومئذ يا رسول الله؟ قال: إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان، ويخلف لهم هباء من الناس، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. رواه أحمد وغيره، وصححه الإمام الألباني. فيا سبحان الله، فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف حالنا وما نحن فيه، ويصف حال عقول أولئك الخوارج، فلا عقول لهم ولا فهم، فيحسبون أنهم على شيء وهم على أشد الضلال والانحراف، فهم كما قال الله سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، انتبهوا وانتبهوا وانتبهوا لأبنائكم وصحبتهم، فهؤلاء الخوارج خطرهم كبير، وهم يلبسون لباس المتدين ويتكلمون بألسنتهم فيأخذونهم إلى الرحلات والحلقات لأجل تحريف أفكارهم وغسل أدمغتهم. فلا تسمع بابنك إلا وهو في بلاد الفتن والدمار يلبس حزام الغدر والخيانة ليقتل نفسه في فتن لا يعرف المقتول فيما قتل ولا القاتل فيما قتل. وإنك لتأسف على هؤلاء الشباب كيف انخدعوا بدعاياتهم الظاهرة الضلال حين يحثون الشباب للخروج للبلاد التي ملئت فتنا، وهم جالسون في بيوتهم، هم وأبناؤهم مطمئنون آمنون ينتظرون الثمرة، فإن حصلت ركبوها وأخذوها، وإن لم تحصل هلك أبناء المسلمين وسلم لهم أبناؤهم، فكفى الله الإسلام والمسلمين شرهم. عباد الله، إن من أسباب ضلال هؤلاء هو تركهم لزوم غرز العلماء والابتعاد عنهم، لذلك تجدهم يطعنون في علماء أهل السنة الموثوقين ويتهمونهم بالعمالة أو أنهم عباد السلاطين أو غير ذلك من الألقاب تنفيرا عن علماء الأمة، وفي المقابل اتخذوا رؤوسا جهالا يتلقون فتاويهم من بلاد الكفر أو عبر المواقع والمنتديات المشبوهة ويبنون عليها دينهم. فاحذروا يا عباد الله من هؤلاء ومن شيوخهم ودعاتهم وكتبهم ومواقعهم، وحصن نفسك وأبنائك بلزوم العلماء وتعلم العلم النافع الصحيح.